بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية: لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. خرجه أصحاب السنن وأحمد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث دليل على أن هذه الأنواع الأربعة لا تجوز التضحية بها لوجود العيوب المانعة من الإجزاء، ويقاس عليها غيرها مما هو أشد منها أو مساوي لها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فمن العيوب: العيب الأول العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها، لأن عورها غير بين، ويلحق بالعوراء العمياء من باب أولى، فإنها لا تجزئ وإن لم تنخسف عينها، لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقاتها ويمنعها من المشاركة في العلف. والعيب الثاني المريضة البين مرضها، وهي التي ظهرت عليها آثار المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل، مما يكون سببا في هزالها، ومن ذلك الجرب، لأنه يفسد اللحم والشحم، وربما تضرر من يأكله. والثالثة التي لا تجزئ العرجاء البين ضلعها، أي عرجها، والضلع هو الغمز، فالعرجاء هي التي تغمز في يدها أو رجلها إذا مشت خلقة أو لعلة طارئة، والبين عرجها هي التي تتخلف عن القطيع، ويلحق بها الزمنة، وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. وكذا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأنها أولى من العرجاء، ولأنها ناقصة في عضو مقصود. والرابعة التي لا تجزئ الكثيرة التي لا تنقي، أي لا نقي لها، والنقي هو المخ، أي التي لا مخ فيها لضعفها، فتكون غالبا غير طيبة اللحم، فإن كان العيب يسيرا فهو معفو عنه، كما لو كان في عينها نقطة يسيرة، أو كان العرج يسيرا لا يؤدي بها إلى القعود عن القطيع فإنها تجزئ، وكذا المهزولة التي ليست في غاية الهزال. قد دل الحديث بمفهومه على أن ما عدا العيوب الأربعة وما في معناها لا يمنع الإجزاء، وذلك لأن الحديث خرج مخرج البيان والحصر، لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان لقول البراء رضي الله عنه: قام فينا. ولو كان غير الأربعة مانعا من الإجزاء للزم ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يضر الكي ولا شق الأذن ولا خرقها ولا كسر القرن، لأن ذلك لا ينقص لحمها، ولأنه يكثر وجوده، والسليمة من ذلك أولى. ولا تجوز التضحية بمقطوع الإلية، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود. أما إذا كانت من نوع لا إلية له بأصل الخلقة فإنها تجزئ. اللهم أعذنا من أسباب المخالفة والعصيان، وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.